بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وما خلفه صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. عن عمرو بن الحارث أخي جويرية، جويرية بنت الحارث زوج النبي عليه الصلاة والسلام وله صحبة، يعني عمرو بن الحارث أخو أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها كان من الصحابة، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سلاحه وبغلته وأرضا جعلها صدقة. يعني ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلا سلاحه، السلاح زي السيف، الرمح، الحربة، المغفر اللي هو بيكون على الرأس، وبغلته، وهذه البغلة كان اسمها دلدل، وأرضا جعلها صدقة اللي هو نصيب النبي عليه الصلاة والسلام في أرض فدك وخيبر وبني النضير. هذا ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، السلاح والبغلة والمتبقي من نصيبه صلى الله عليه وسلم من حصته في غنائم فدك وخيبر وبني النضير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالت: من يرثك؟ فقال: أهلي وولدي. سيدة فاطمة بتقول أبو بكر رضي الله عنه: إذا مت من سيرثك؟ فقال لها: أهلي وولدي. فقالت: مالي لا أرث أبي، يعني إذا كان الميت يرثه أولاده فأنا ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لا أرث أبي؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث، لا نورث، يعني ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، إنما يكون صدقة. فأخبرها أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لا يورث عليه الصلاة والسلام. قال أبو بكر: ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، وأنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. يعني كأنه بيقول لها: ليس لك ميراث، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، ولكني أعول من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوله، يعني أنفق على من كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفق عليه، وأتكفل بالنفقة على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه. وعن أبي البختري، وعن أبي البختري أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان، يقول كل واحد منهما لصاحبه: أنت كذا أنت كذا أنت كذا، يعني ما يتكلم به الخصوم ويرد بعضهم على بعض، دايما في حالة الخصومة ده بيتكلم وده بيرد عليه، ده بينقشه، ده بيقول له حصل كده. وهذا كان من غير سب ولا شتم كما يتوهم البعض، الصحابة كانوا أرقى من أن يعني يحدث بينهم هذا، هذا مجرد إيه؟ نقاش في مسائل مختلف عليها. فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد رضي الله تعالى عنهم: أنشدكم بالله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبي صدقة إلا ما أطعمه، إنا لا نورث. وفي الحديث قصة: كل مال نبي صدق إلا ما أطعمه، يعني إلا ما أطعمه عياله وكساهم، إلا ما أنفق على زوجته أو زوجاته وأولاده، فما تركه بعد ذلك يكون صدقة، إنا لا نورث. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه فهو صدقة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة أهلي ومؤنة عاملي فهو صدقة. ومؤنة عاملي فهو صدقة. نفقة نسائي يعني زوجاته عليه الصلاة والسلام اللي تنفق نفقة واجبة في تركته عليه الصلاة والسلام مدة حياتهن. وعن مالك بن أوس رضي الله عنه قال: دخلت على عمر فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف وطلحة وسعد، وجاء علي والعباس يختصمان، فقال لهم عمر: أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا: اللهم نعم. يعني كل هذه الأحاديث تدل على أن ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام لا يورث، لا يورث، إنما ما تركه صلى الله عليه وسلم صدقة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. قال: وأشك في العبد والأمة. القائل هو زر بن حبيش الراوي. وأشك في العبد والأمة، يعني هل بقي عبد وأمة على رقهما أم لا، يعني ما ترك دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا. باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني الذي يرى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية فكأنما رآه حقا، يعني على الصورة الحقيقية، فإن الشيطان لا يتمثل، لا يتشكل في الصورة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام. أولا قيل في هذا الحديث أنه من رآني في المنام فقد رآني، هذا خاص بالصحابة، لأن هم دول اللي يقدروا يقولوا هو ده النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، لأن هم اللي شافوه. وقيل هو عام لكل المسلمين، وهذا هو الراجح والله أعلم، بشرط أن الإنسان يكون عارف أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما يقول أوصاف الذي رآه في المنام تنطبق على أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام. والشيطان لا يتمثل في الصورة الحقيقية، لكن ممكن يتمثل في صورة، في أي صورة، ويقول للنائم أنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو إن إنسان رأى النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال، أو رأى رجلا طويلا أسمرا بدينا وقال له أنا رسول الله، يبقى هل هو ده شاف النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما شافوش؟ ليست هذه صورة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب الشيطان هنا تمثل بصورة النبي ولا ما تمثلش؟ لم يتمثل، لأنه مش ده النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هذه صورة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشيطان لا يتمثل في الصورة الحقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام، في صورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية، لكن ممكن يتمثل بأي شكل، يقول لك النبي من، يعني هذا من كذبه ودجله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتصور، أو قال لا يتشبه بي. وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني. وطبعا هذه الرؤية لا يترتب عليها أحكام شرعية، بمعنى ما يجيش واحد مثلا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا أمرني أن أفعل كذا، أو أمرني أن لا أفعل كذا. لا، الرؤيا لا يؤخذ منها أحكام. الرؤيا إما أن تكون بشارة أو نذارة، يعني أو يكون الإنسان يرى فيها أمرا، لكن لا يتعلق بها أحكام وليست دليلا على شيء. يعني قد تكون الرؤية، طبعا إذا تحققت فيها شروط الرؤية، قد تكون في نوع من البشارة لهذا الإنسان بشيء معين بخير يقدم عليه، أو إنذار وتحذير له من شيء قد يقع فيه، أو غير ذلك، لكن في النهاية أو غير ذلك، لكن في النهاية لا يترتب عليها أحكام. يعني لو واحد جه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني بكذا، أو إن هو يجي مثلا تبقى حديث مثلا يقول له يا رسول الله هل قلت هذا الحديث أم لا، فيقول له لم أقله. لا دي ما كده ما يتبنيش عليه تصحيح الأحاديث وتضعيفها بناء على واحد شاف في المنام النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنت قلت الحديث ولا ما قلتوش، فيقول له أنا قلت أو ما قلتش، أو يا رسول الله الموقع الفلانية أنت كنت أهل السير بيقولوا فيها أنت كنت في المكان الفلاني أنت كنت هنا ولا مش هنا، أقول له لا والله أنا ما كنتش هنا كنت في حتة تانية. لا الأحكام لها مصادرها ولها طريقة استنباطها، فلا يستنبط من الأحكام ولا يعول على الرؤى يعني ما يكثر به الناس. مع الأسف الناس بتتوسع أوي في مسألة الرؤى بصورة يعني غريبة وأحيانا مبالغ فيها بشدة. وعن عاصم بن كليب قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثلني. قال أبي اللي هو كليب والد عاصم فحدثت به ابن عباس فقلت قد رأيته، يعني كليب وده من التابعين بيقول ابن عباس أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحسن بن علي فقلت شبهته به، يعني كليب بيقول ابن عباس أنا شفت النبي صلى الله عليه وسلم وبشبهه بالحسن بن علي، يعني أقرب صورة للي أنا شفتها في المنام صورة الحسن بن علي رضي الله عنهما. فقال ابن عباس إنه كان يشبهه، إن من أقرب الناس شبها بالنبي عليه الصلاة والسلام كان الحسن، الحسن والحسين عموما كانوا فيهم شبه من النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا هذا الرجل رأى للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقة ولا لا؟ رأى حقيقة. ليه؟ أنه وصفه على الصورة الصحيحة أو على صورة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، ولذلك لما قال ابن عباس هذا شبهه قال له فعلا ده شبهه اللي هو الحسن. وعن يزيد الفارسي وكان يكتب المصاحف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام زمن ابن عباس فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، فمن رآني في النوم فقد رآني، هل تستطيع أن تنعت هذا الرجل الذي رأيته في النوم؟ كان ابن عباس بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي، طيب صف لي بقى هذا الرجل الذي رأيته. هل وبعدين ابن عباس يحكم بقى هل الصفات دي موافقة فعلا لصفات النبي صلى الله عليه وسلم أم غير ذلك. قال نعم أنعت لك رجلا بين الرجلين، يعني متوسط الطول لا هو طويل ولا قصير، جسمه ولحمه أسمر إلى البياض، أكحل العينين، حسن الضحك، جميل دوائر الوجه، قد ملأت لحيته ما بين هذه إلى هذه، قد ملأت نحره. قال عوف ولا أدري ما كان مع هذا النعت، يعني بيقول أنه هو ذكر أوصاف أخرى هو ما قالهاش هنا أو ربما لا يذكرها، يعني يزيد الفارسي ذكر أوصاف أخرى غير اللي احنا قلناها دلوقتي. فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا، لو شفته في اليقظة في الحقيقة وانت شفته حقيقة كنت وصفته نفس الوصف اللي انت شفته في المنام، فدل ايضا هذا ان هذا رجل رآه على الحقيقة. ودل ايضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني ان هو عام للأمة كلها وليس خاص بالصحابة كما قال بعض اهل العلم. قال ابو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني يعني في النوم فقد رأى الحق، رأى الحق يعني رأى أمرا ثابتا متحققا ليس وهما ولا تخيلا. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. وقال ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، رؤيا المؤمن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. هذا لأن الوحي كان 23 سنة، الوحي كان 23 سنة. أول ما ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ابتدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة، وظلت فترة الرؤيا الصالحة 6 شهور قبل النبوة، 6 شهور. فكان لا يرى رؤيا إلا وكانت مثل فلق الصبح، يعني كما يراها صلى الله عليه وسلم تتحقق تماما. يبقى كده 6 شهور بالنسبة لل 23 سنة تبقى إيه؟ 1/46، صح كده؟ 1/46. ولذلك معنى الرؤيا رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. اختتم الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا الكتاب بأثرين عن ابن المبارك وابن سيرين، ربما في الظاهر أنهم بعيدين تماما عن معنى الكتاب، لأن الكتاب يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله وصفاته. فقال قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. إذا ابتليت بالقضاء يعني بالحكم بين الناس، فعليك بالإيه؟ بالأثر، يعني بالحديث المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين في أحكامهم وأقضيتهم. وهذا ما قاله النووي، لأن الأثر بيشمل عند المحدثين الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف على الصحابة، يشمل المرفوع والموقوف. فعليك بالأثر، عليك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى الاتباع، معنى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام التزام الإنسان بأقوال وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. معنى حقيقة محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباعه عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فحقيقة المحبة لله ولرسوله واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ومعنى شهادة العبد أن محمدا رسول الله واتباعه صلى الله عليه وسلم. فيوم أن قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فهذا يعني التزامه بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أن كل ما يأتيه عن النبي عليه الصلاة والسلام يقبله ويلتزم به. وده معنى شهادة العبد أن محمدا رسول الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، الانتهاء عما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. وعن ابن سيرين رحمه الله قال، ابن سيرين هذا من خيار وكبار التابعين، وسيرين دي هذه أمه، وكانت مولاة لأم سلمة رضي الله عنها. قال: هذا الحديث دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. هذا الحديث دين، هذا الحديث اللي هو ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. هذا الحديث دين، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هو الدين، هو اللي احنا حنتعبد به لله عز وجل، هو اللي حنعرف من خلاله الأحكام، هو اللي حنعرف من خلاله الحلال والحرام، يعني متدين به لله تبارك وتعالى. فانظروا عمن تأخذوا دينكم، أي تأملوا عمن ترون دينكم، فلا ترون إلا عمن تحققتم أهليته بأن يكون من العدول الثقات المتقنين. وهذه المسألة حقيقة يعني عامة ليس في الحديث فقط، إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. فالإنسان يعني لا يأخذ لا عن المبتدع ولا عن الضال والغير، كنما يتحقق الثقات أهل العلم الأثبات الذي يأخذ عنهم دينه ويتعلم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: انتهى اختصار كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي مع التعليق عليه يوم الخميس في 3 ربيع الأول سنة 1401 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا ينتهي هذا الكتاب المبارك العظيم النفع بإذن الله تبارك وتعالى, كتاب الشمائل المحمدية. عشنا معه هذه الأسابيع, أو عشنا في الحقيقة مع النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة من أمتع ما يكون من الرحلات مع النبي صلى الله عليه وسلم, في شكله, في ملبسه, في أحواله, في عبادته, في أشياء كثيرة مما تعلق به عليه الصلاة والسلام, وليس هناك أمتع من ذلك. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا, وأن يجعلنا من المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.